بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. جمع عذر، وهو المريض والمسافر والخائف ونحوهم. تلزم صلاة مكتوبة مريضا قائما إن قدر عليه، ولو كرافع أو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. المصنف رحمه الله لما بين لنا فيما سبق صفة الصلاة وأوضحها لنا بالتفصيل، ذكر هنا صفة صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. كيف يؤدون الصلاة؟ فهؤلاء لهم أعذار خاصة، فيبين المصنف رحمه الله تعالى كيفية صلاتهم. فإن المريض إن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، على التفصيل الآتي ذكره إن شاء الله. وكما أنه يجوز للمريض أيضا كما يأتي أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يفعل الأرفق به إما من جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها، أن الله تعالى ما جعل على أحد فيها مشقة ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك من يسر هذه الشريعة المباركة وسهولة أحكامها وسماحة تشريعاتها، أن الله سبحانه وتعالى راعى أهل الأعذار، فشرع لهم من العبادات ما يناسبهم وما يطيقون، ولم يكلف أحدا ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين كيفية صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. فقال: أهل الأعذار جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، من يأتي ذكرهم. تلزم صلاة مكتوبة مريضا قائما، وقيدها صلاة مكتوبة، فخرج بذلك النافلة، فإن النافلة يجوز أن يصليها القادر جالسا، فلا يلزم القيام في الصلاة النافلة. في صلاة النافلة لا يلزم الإنسان القيام فيها، لكن أجر صلاة النافلة على النصف إذا صلاها جالسا. إذا صلى القادر صلاة النافلة جالسا فله نصف الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذا في صلاة النافلة. أما في الصلاة المكتوبة وهي صلاة الفريضة فلا بد من القيام، فلا بد من القيام، لأن الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين كما في الصحيحين لما زاره وكان مريضا وسأله عن كيفية الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء في غيره في حديث أخرى: فإن لم تستطع فمستنقيا. فيصلي المريض الصلاة المكتوبة على هذا الترتيب، يجب عليه القيام إن كان قادرا، ولو كان متكئا على عمود أو معتمدا على عصا ونحو ذلك يجب عليه إذا كان يشق عليه القيام، لكن لو أنه اعتمد على عصا استطاع ذلك فإنه يجب عليه أن يعتمد على عصا أو على عمود ونحو ذلك ويتكئ عليه حتى يصلي قائما. إذا كان مريضا أو كبيرا يشق عليه القيام، لكن إذا كان اعتمد على عصا أو على جدار أو على عمود ونحو ذلك فإنه يستطيع القيام، فإنه يجب عليه ذلك كما قال المصنف. قال تلزم صلاة مكتوبة مريضا قائما إن قدر عليه، فإن لم يقدر عليه فإنه لا يلزم، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين صل قائما إن لم تستطع فجالسا. قال ولو كراكع، يعني ولو كان في حال القيام كأنه راكع بسبب مرضه أو بسبب كبره، فإن بعض الناس إذا تقدمت به السن ينحني ظهره فيكون كالراكع، فهذا يلزمه القيام، يلزمه القيام إذا كان يستطيعه. وكذلك المريض لو كان يستطيع القيام ولكن يكون على هيئة الراكع بسبب المرض فإنه يلزمه ذلك، إلا إذا كان قيامه هذا يشق عليه ويزيد في مرضه أو يكون سببا في تأخر البرع، فإنه في هذه الأحوال كلها لا يلزمه القيام بل يصلي جالسا. ولذلك قال المصنف ولو كراكع، يعني ولو كان هيئته في حال القيام كهيئة الراكع بسبب مرض أو بسبب كبر. قال أو معتمدا أو مستندا، يعني معتمدا على عصا أو نحو ذلك، أو مستندا على عمود أو جدار أو نحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسل وأخذ له اللحم عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. قال أو مستندا بأجرة يقدر عليها، يقول لو ما استطاع أن يستند إلا بأجرة، كان يعطي عصاه بأجرة يعتمد عليه أو يستند على شيء بأجرة يلزمه ذلك إذا كان قادرا على الأجرة. نعم. فإن لم يستطع المريض القيام كما تقدم أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض أو بطء برء أو بطء برء فإنه تلزمه المكتوبة قاعدا وعلى قياس. لما بين المصنف أنه يلزم المريض أن يصلي قائما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما، بين المصنف أنه إذا لم يستطع ذلك أو كان يستطيعه ولكن يشق عليه ويكلفه ويجده ويلحق به ضررا أو يكون سببا في زيادة المرض أو يكون سببا في تأخر برعه وشفائه مما به من مرض، فإنه في هذه الأحوال كلها يصلي قاعدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإنه تلزمه المكتوبة قاعدا وعلى قياس ما هذه المكتوبة. أما النافلة فكما تقدم يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام ولو كان من أقوى الناس، لأن النافلة ليست بواجبة، ولذلك سامح فيها الشارع ترغيبا فيها وحثا عليها، فيجوز للمرء أن يصلي النافلة وهو جالس، ويجوز أن يصلي وهو مسافر على الراحلة ولو إلى غير جهة القبلة، كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التسهيل والترغيب في النوافل. وعلى قياس ما سبق ولو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها. يقول فإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، ولو لم يستطع أن يصلي قاعدا إلا مستندا على جدار يلزمه ذلك أو معتمدا على عصا ونحو ذلك يلزمه ذلك، فإن لم يستطع أو يشق عليه ذلك حتى في حال القعود فإنه يصلي على جنبه، والأولى والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن. نعم. ويتربع ندبا في قيام ويثني. نعم. ويقول إنه إذا صلى قاعدا فالأفضل أنه في حالة القيام لو صلى قائما فالأفضل أن يصلي متربعا في هذه الصورة، هذا هو التربع. لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا متربعا، فدل ذلك على أنه في هيئة القيام الأفضل أن يتربع، ولو ضم رجليه وصار على هيئة التشهد فإنه لا بأس بذلك، فإنه ثبت ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأولى والأفضل أنه في حالة القيام لو كان صلى قائما فإنه يتربع، أما فيما سوى ذلك فإنه يضم ساقيه ويكون على هيئة جلوسه للتشهد. نعم. ويثني رجليه في ركوع وسجود. أي يقول في حالة القيام يصلي في حالة صلاته جالسا يصلي متربعا فيما لو كان صلى قائما، في هيئة القيام فإنه يصلي متربعا، أما فيما سوى ذلك فإنه يثني رجليه ويكون على هيئة التشهد. يقول إذا نام حتى القيام يصلي قاعدة. طيب ما صفة قعوده؟ يقول إن كان في هذه القيام إذا كبر ودخل في الصلاة وهو يقطع الفاتحة قبل أن يرفع لا يكون قائما، في حالة السجود ما يماثلها وهو جالس هذه الجلوس يصليها متربعا، هكذا واضح؟ نعم. لكن في حالة الركوع والسجود وكذا لا يكون متربعا. ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل. فإن لم يستطع القعود أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقيه فعلى بضرب ساقه فعلى جنبه يصلي. فإن لم يستطع القعود أو استطاع ولكن يشق عليه أو يكون سببا في زيادة مرضه أو يكون سببا في تأخر برئه وشفائه فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الحالة التي بعدها فيصلي على جنبه الأيمن، فيصلي على جنبه، والأولى والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن. نعم. مستقبل القبلة. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر. إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه فإنه يصلي مستلقيا هكذا، ويكون وجهه إلى القبلة ويؤمئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. نعم. والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر لحديث علي، وتصح صلاة لحديث علي أن النبي عليه السلام قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رواه الدارقطني وفي سنده ضعف، لكن قال أهل العلم له شواهد عند البزار والطبراني والبيهقي. نعم. فتقويه. وتصح صلاة مريض عجز عن قيام وقعود مستلقيا على ظهره. فإذا لم يستطع أن يصلي على جنبه فإنه ينتقل إلى الحالة التي بعدها وهي أضعف منها فيصلي مستلقيا على ظهره، رجلاه إلى القبلة ووجهه أيضا إلى القبلة، ويؤمئ برأسه في الركوع والسجود. نعم. وتكره صلاته كذلك مع قدرته أن يصلي على جنبه. لكن يبين المصنف أنه يكره أن يصلي مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على جنبه، يكره ذلك لأن النبي قدم الصلاة على الجنب على الصلاة على الصلاة على هيئة الاستلقاء على ظهره. نعم. وإلا أي وإن لم يقدر مريض أن يصلي على جنبه تعين أن يصلي على ظهره. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه سواء الأيمن أو الأيسر، لكن الأيمن أولى وأفضل. ولو صلى على جنبه الأيسر فلا بأس بذلك، لأنه في الصحيح في الصحيحين من حديث عمران إن لم تستطع فعلى جنب. قالوا هذا جنب أطلق النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل الأيمن والأيسر، لكن عند الدار قطني والطبراني والبيهقي على جنبه الأيمن، فدل ذلك على أن هذا من باب الفضيلة. نعم. وتكون رجلاه إلى القبلة ويؤمئ حالا. تكون رجلاه إلى القبلة، رجلاه إلى القبلة ويؤمئ بالركوع والسجود، لكن يجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. ويؤمئ حال كونه راكعا وساجدا بركوع وسجود عاجز عنهما غاية ما يمكنه نصا. نعم. فإذا كان لا يستطيع أن يركع ويسجد فإنه يؤمن بالركوع والسجود غاية ما يمكنه نصا، يعني نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وكل هذا مبني على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمر الإنسان بشيء فيأتي منه بما استطاع ويعذر فيما لا يستطيع عليه. نعم. ويخفضه أن يجعل إيماء أن يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع للتمييز. فإذا أومأ برأسه بسبب عدم قدرته على الركوع والسجود فإنه يجعل إيماءه برأسه للسجود أخفض من إيمائه للركوع ليميز بين الركوع وبين السجود. فإن عجز عن إيماء برأسه أومأ بعينه. نعم. قالوا فإن عجز عن إيماء برأسه أومأ بعينه، يعني يومئ بطرف عينه. إذا ما استطاع حتى أن يومئ برأسه فإن لكن معه عقله ومعه فكره فإنه يومئ بطرفه، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم. فبعض العلماء ذهبوا إلى أنه إذا لم يستطع أن يصلي بالإيماء برأسه لشدة مرضه ومشقته عليه فإن الصلاة تسقط عنه. قالوا لأن الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أوصت أحوال المريض إلى الإيماء، أي إلى الصلاة مستلقيا فيومئ برأسه، لكن الإيماء بالطرف قالوا لم يثبت فيه الحديث، فإنه ورد فيه حديث عند السادي لكن سنده ضعيف جدا أن تقوم به حجة، وهو أنه روي أنه عليه السلام قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه وأكثر أهل العلم على أنه يومئ بطرفه. قالوا لأن الله لا يعذر بترك الصلاة أحد ما دام معه عقله وفكره، وهذا مما يدل على عظم الصلاة وعظم شأنها في الإسلام. إن الله تعالى لم يعذر أحدا بترك الصلاة حتى في شدة المرض وحتى في حال القتال، لم يعذر الله تعالى أحدا بترك الصلاة حتى في حال الخوف، في حال القتال لا بد أن يصلي، وفي حال المرض شدة المرض لا بد أن يصلي، لكن الله تعالى من رحمته بعباده ولطفه بهم أن خفف عنهم فأباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وأباح للخائف في حال الخوف والقتال أن يصلي راكبا أو راجلا كما قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وهو يجري أو وهو راكب، ف فيصلي على حسب قدرته، وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة، إن الله تعالى لم يعذر أحدا بتركها. ولذلك أجمع الصحابة على أن من ترك وقتا واحدا عالما عامدا لم يقبل له صلاة. فعلينا أن نعرف قدر هذه الصلاة وأن نحافظ عليها حق المحافظة، فإنها نور المؤمن وسكينته وطمأنينته وراحة نفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وليحذر يا عباد الله، وليحذر أيها الإخوة، مما عليه بعض الناس، فإن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة وقال: أنا يشق علي الطهارة وتشق علي الصلاة، إذا شفيت صليت. وهل يضمن الشفاء؟ وهل يضمن العافية؟ ربما مات في مرضه هذا، فيلقى الله تعالى وقد ترك الصلاة، وهي ركن من أركان الدين عظيم والعياذ بالله، فيلقى الله تعالى بهذا الذنب العظيم. فالمريض يجب عليه أن يصلي. ومن رحمة الله بعباده أن الله تعالى خفف عنهم ما لا يطيقون. إن استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، إذا ما استطاع أن يتوضأ هو بنفسه يوضئه غيره، ما استطاع ذلك فإنه يتيمم. والدين يسوى لله الحمد، ليس فيه مشقة. والصلاة يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، لكن المريض يجمع دون قصر. القصر خاص بالمسافر، المريض لا يباح له القصر، إنما يباح له الجمع. ويجمع بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما أن يترك الصلاة والعياذ بالله فإن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فيصلي حسب قدرته، ويتوضا ويتطهر حسب قدرته، إن تيسر له الوضوء أمكنه، وإلا فإنه يتيمم. فالله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والصلاة إن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه ذلك، إن لم يستطع صلى قاعدة، إن لم يستطع صلى على جنب، إن لم يستطع صلى مسترقيا، وهكذا. أما أن يترك الصلاة والعياذ بالله فإن هذا لا يحل له ولا يجوز له بأي حال من الأحوال. أو مأ بعينه ناويا مستحضرا الفعل والقول، إيه؟ فإن لم يستطع أن يصلي ولو مستلقيا فإنه يومئ بطرده، لما روى الساجي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم تستطع، فإن لم يستطع أو مأ بطرفه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، لا يصححه أهل العلم، لكن يستدل له، يعني لهذا الحكم، بعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما دام يستطيع ولو بطرف عينه، ما دام معه عقله وفكره، فإنه مخاطب بالصلاة فيأتي به. وبقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه، فيقول يؤمن بطرفه ويستحضر بقلبه الفعل والقول، فيؤمن بطرفه وينو به التكبير، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يؤمن بطرفه وينوي الركوع ويسبح تسبيحات الركوع، ثم يؤمن بطرفه وينوي الرفع من الركوع ويقول الذكر الوارد، ثم يومئ بطرفه وينوي السجود، ثم يقول ذكر السجود، وهكذا بقية صلاته. كأسير خائف ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. وكذلك الأسير الخائف يصلي حسب قدرته وطاقته كالمريض. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. فما دام عقله ثابتا فإنه مخاطب بالصلاة، ولا تسقط عنه الصلاة في حال من الأحوال، ما دام أن العقل معه فهو مخاطب لأنه مكلف فما دام أن عقله معه وهو بالغ فهذان هما ركن التكليف، فإن ركن التكليف هما البلوغ والعقل، فإذا كان بالغا ومعه عقله فإنه يجب عليه أن يصلي مهما اشتد به المرض ما دام عقله معه. ومن عجز عن قيام أو قعود في أثناء صلاة ابتدأها كذلك انتقل إلى الآخر. ثم يبين المصنف أن المرأة لو أنه دخل في الصلاة وهو قائم ثم طرأ عليه مرض فيها فما استطاع أن يستمر في القيام فإنه يصلي قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا طرأ عليه ما يمنعه من الاستمرار في القيام فإنه يكمل بقية صلاته قاعدة، فإنه يكمل بقية صلاته قاعدة. وأما النفل فتقدم أن النفل يجوز أن يصليه كله جالسا ولو كان قادما على القيام، ويجوز أن يصلي بعضه قائما وبعضه جالسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا صلاة الليل جالسا، فإذا أراد أن يركع قام عليه الصلاة والسلام وقرأ ما تيسر ثم ركع، فيكون في غالب قيامه في حال القعود. أو قدر مصل مضطجعا عجز عن قعود على قيام أو قعود في أثنائها أي الصلاة انتقل إلى الآخر لتعينه عليه. وكذلك لو كان إنسان مريض وكان يصلي قاعدا وعجز عن الاستمرار في القعود فإنه ينتقل إلى الذي بعده فيصلي على جنبه، فيكمل بقية صلاته على جنبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحكم يدور ومع هذا يقتصر على الشيء الواجب فقط حتى لا يشق على نفسه، والواجب في حال القيام سورة الفاتحة فقط، هذا هو الواجب. أما ما زاد على ذلك فهو سنة في الركعتين الأوليين من ثلاثية أو رباعية، وفي الصلاة الثنائية ما زاد على الفاتحة سنة وليس بواجب، ويقتصر في الركوع والسجود على تسبيحة واحدة فيقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يكفي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقولوا في ركوعهم سبحان ربي العظيم ولم يحدد لهم عددا فينصرفوا ذلك إلى الأقل. لذلك نص الفقهاء على أن واجب أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ولكن عدل الكمال فلا، الأفضل أن لا يسبح بأقل من ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، ولو اكتفى بتسبيحة واحدة أو بتسبيحتين فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط حصول الطمأنينة في حال الركوع وفي حال السجود. والطمأنينة هي السكون وإن قل، الطمأنينة هو أن يسكن في حال الركوع وأن يسكن في حال السجود وإن قل سكونه. والحكم يدور مع علته ويتمها. يقول إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا قدر على القيام وجب عليه ذلك، وإذا ما استطاع ينتقل إلى القعود. وكذلك العكس، لو أنه صلى قاعدة ثم أحس من نفسه قدرة على القيام وأحس بنشاط وخفة فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى القيام ويصلي قائما وجوبا. نعم. فيقعد القادر أولا على القيام ويضطجع القادر على القعود عند حدود العجلة. إنه إذا صلى قائما وما استطاع أن يستمر في القيام فإنه يقعد، ولو صلى قاعدا وما استطاع أن يستمر في القعود فإنه يدخل إلى ما بعده فيصلي على جنبه. وكذلك العكس، عكسه لو صلى على جنبه وأحس من نفسه قدرة ونشاطا على القعود فإنه يلزمه أن ينتقل إلى القعود فيكمل بقية صلاته قاعدة. وكذا لو أنه صلى قاعدة ثم أحس من نفسه قدرة على القيام فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى القيام. ويقوم القاعد ويقعد المضطجع عند حدوث القدرة له وإن أبطأ. ويقوم القاعد يعني إذا صلى قاعدا ثم أحس بنشاط وقدرة على القيام وجب عليه أن ينتقل إلى ما بعده وهو القيام، لأن النبي عليه السلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما دام أنه استطاع القيام يجب على أن ينتقل إليه. وكذا لو صلى جالسا لو صلى على جنبه ثم أحس بالقدرة على القعود وجب عليه أن ينتقل إلى القعود وهكذا. وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان بمحل قعود كتشهد صحت وإلا بطلت. مراد بهذا لو أن إنسانا في صلى قاعدة لعدم قدرته على القيام وهو في تلك الحال أحس بقدرة على القيام لكنه تباطأ وتثاقل ولم ينتقل للقيام، ثم عاد إليه الضعف والعجز لما أراد أن يقوم فما استطاع، يقول ما صح. لماذا؟ لأنه ترك قياما واجبا عليه. قال إلا إن كان وقت شعوره بالقدرة على القيام في حال الجلوس في حال التشهد أو في حال السجود ثم عاد إليه العجز فإنه لا شيء عليه في ذلك. نعم. ويركع بلا قراءة من قرأ وإلا قرأ ومن ونعم يركع بلا قراءة من قرأ. يقول لو أنه لما انتهى من قراءة الفاتحة وهو قاعد وهو جالس أحس بقدرة على القيام فإنه يقوم ثم يركع لأنه أتى بالقراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة، إن أراد أن يأتي بالقراءة المستحبة فلا بأس. قال وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة فإنه إذا قام يجب عليه أن يقرأها في حال القيام. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود فلم يقدر عليهما أومأ بركوع قائما. ثم يبين المصنف حكم من قدر على القيام والقعود لكنه لم يقدر على الركوع والسجود بسبب مرض إما في ظهره أو في رأسه أو في عينيه، فإن بعض الناس يصابوا بمرض في ذلك في ظهره يستطيع القيام والقعود لكنه لا يستطيع الانحناء للركوع ولا للسجود، فكيف يصلي؟ هل يصلي جالسا كما يفعله بعض الناس؟ لا يجوز هذا، ما دام قادرا على القيام يجب عليه أن يأتي بالقيام فيصلي قائما، فإذا أراد أن يركع أومأ بالركوع وهو قائم، وإذا أراد أن يسجد جلس، فإذا جلس واستقر أومأ بالسجود في حال القعود وهو قاعد، لأن الركوع الأقرب له القيام والسجود الأقرب له القعود، ولأنه قادر على القيام فيجب عليه أن يأتي بركن القيام لأنه قادر عليه. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، تجده يصاب بمرض مثلا في ظهره أو بمرض في عينيه كمن يجرى له عملية في عينيه أو في رأسه أو في أنفه فيمنعه الطبيب من الركوع ومن السجود، لأنه لو ركع أو سجد لألحق به ضررا، لربما عمي بسبب إجراء عملية في عينيه أو أصابه نزيف شديد ومرض شديد في أنفه في من أجري له عملية في أنفه، أو أصابه مرض في ظهره أو يزيد عليه المرض في من فيه ألم في ظهره ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي قائما، فإذا أراد أن يركع أومأ برأسه في الركوع وهو قائم حسب قدرته ولا يشق على نفسه. أما في حال السجود فإنه يجلس ويومئ بالسجود وهو جالس. فأيوة تنبه لهذه المسألة، فإن كثيرا من الناس يخطئون في ذلك. تجد إذا قال له الطبيب لا تركع ولا تسجد يصلي جالس وهو قادر على القيام، ما تصح صلاته هذه، لأنه قادر على الإتيان بركن القيام وقيام أخرى من أركان الصلاة، فيجب عليه أن يأتي به. فليتنبه لهذه المسائل، فإن هذه مما يخطئ فيها كثير من الناس. نعم. أومأ بركوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. وليحصل الفرق بين الإيماءين، وليحصل الفرق بين الإيماءين، ولمريض ولو أرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب. ثم يبين المصنف أنه يجوز للمريض أن يصلي وهو مستلق ولو كان قادرا على القيام إذا كان ذلك يضر به بسبب مرض ومنعه الطبيب من القيام خشية أن يزيد عليه المرض أو خشية أن يتأخر برؤه وشفاؤه من مرضه. قال كأمرض، المرض هذا مرض في العينين، فالطبيب نهاه عن القيام وعن الجلوس وأمره بالاستلقاء دائما، فإنه في هذه الحالة يصلي مستلقيا، لأنه لو صلى قائما أو جالسا فإن مرضه يزيد عليه وفي هذا ضرر. والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، يعني يمنع الضرر عن الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ليس في هذا الدين ضرر وليس فيه ضرار. فإذا كان أداؤه للعبادة يلحق به ضررا فإنه يجب عليه أن يجتنب ما يلحق به الضرار. فلو كان يستطيع القيام ويستطيع القعود لكن الطبيب نهاه عن ذلك، قال لا تقم ولا تقعد، خلك مستلقي دائما بسبب مرض فيه في عينيه أو في رأسه أو في بطنه أو في أي موضع، فإنه يصلي بالإيماء. لكن المهم أن يكون الطبيب ثقة يطمئن إليه، والمصنف اشترط أن يكون طبيبا مسلما، ولكن المهم حصول الثقة والطمأنينة بقول الطبيب، المهم إذا اطمأن إلى صحة قوله فإنه يقبل ولو كان غير مسلم، إذا اطمأن إلى صحة قوله. نعم. بقول طبيب سمي به لحداقته وفطنته، يعني الطبيب المداوي يسمى طبيبا لحدقه وفطنته، لأن الحادق والفطن في اللغة يسمى طبيبا، الذي يداوي الناس لحدقه ومعرفته اصطلح الناس على تسميته طبيبا. نعم. مسلم ثقة، فصار علما على كل طبيب وإن لم يكن حادقا وإن لم يكن فطنا، من يداوي الناس يسمى طبيبا وإن لم يكن حدقا وإن لم يكن فطنا وإن كان من أقبل الناس، ما دام أنه يداوي الناس اصطلح الناس على تسميته طبيبا. لكن الأصل كلمة طبيب في اللغة تطلق على الإنسان الحادق والإنسان النبيه الفطن الذكي، ثم غلب إطلاقها على من يداوي الناس. نعم. ولذلك الآن تطلق كلمة طبيب على كل من يداوي الناس وإن لم يكن كذلك. نعم. مسلم ثقة أي عدل ضابط، أي مسلم ثقة عدل ضابط عندهم، وبعض أهل العلم يقول لا، المهم ثقته واطمئنانه إلى قول هذا الطبيب ولو كان غير مسلم. أنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق. إيه هذا لا شق على الناس لا سيما اليوم. نعم. وللمريض أن يفطر بقوله أي الطبيب المسلم الثقة. ثم يبين أنه للمريض أن يفطر بقول الطبيب إن الصيام يضر به أو يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه وعافيته. فإذا كان الطبيب يقول له ذلك فالأولى فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر، فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر. فإن كان يرجى برؤه وشفاؤه فإنه يقضي إذا برئ وشفي من مرضه، وإن كان مرضه مما لا يرجى برؤه منه وشفاؤه منه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، كما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الصيام. نعم. بقوله أي الطبيب المسلم الثقة إن الصوم يمكن العلة، يعني فإذا قال له الطبيب إن صيامك هذا مما يمكن العلة، يعني يجعل المرض متمكنا فيه ويزيد، فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان لا يمكن شفاؤه وعافيته كبعض الأمراض المزمنة التي لا يمكن الشفاء منها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أي المرض أن يجعله متمكنا ثابتا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.